إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي أعظم كلمة أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلمها قبل كل شيء، فقال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال عنها صلى الله عليه وآله وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهي كلمة عظيمة وجديرة بالعناية، فعلى المسلم أن يعرف فضلها ومعناها وركنيها وشروطها حتى يحققها، فإن من حقق لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا سأقف في الحديث معها وقفات. الوقفة الأولى في فضلها، قال الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ففي هذه الآية ذكر أجل شاهد وهو ربنا جل وعلا، وذكر أجل مشهود به وهو التوحيد، وذكر شهادة أن لا إله إلا الله. وقال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه لما أورد هذه الآية، قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فلا بد أن يعرف الإنسان معناها حتى يكون على بصيرة من أمره. ومما جاء في فضلها ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زار غلاما يهوديا كان يخدمه، فوجده في سياق الموت، فقال له: قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه كالمستشير له، فقال له: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم خرجت روحه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فقد كان قبل قولها على الملة اليهودية الكافرة التي لو مات عليها فهو وقود جهنم، لكن لما نطق بهذه الكلمة العظيمة شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من أهل الجنة. ومما ورد في فضلها ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم يا عباد الله، لقنوا موتاكم هذه الكلمة، فإن من ختم الله له بها فقال لا إله إلا الله فهو من أهل الجنة بخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. ومما جاء في فضلها ما رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فيمد له 99 سجلا كلها ذنوب وآثام، السجل الواحد منها مد البصر، فيقول الله جل وعلا: يا عبدي انظر في عملك، هل تنكر من هذا شيئا؟ هل ظلمك الحفظة؟ فينظر العبد فيقول: يا ربي كل هذا عملته. فيقول الله جل وعلا: هل لك من حسنة؟ قال: فيرهب العبد أن يخاف فيقول: لا يا ربي. فيقول الله جل وعلا: بلى، إن لك عندنا حسنة. فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول: يا ربي، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله جل وعلا: لا ظلم اليوم. فتوضع السجلات في كفة 100 سجل إلا سجلا واحدة، وكل سجل منها مد البصر وكلها ذنوب وآثام. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة التي فيها لا إله إلا الله في كفة، فترجح بهن لا إله إلا الله وتطيش السجلات. الله أكبر. ينقذه الله جل وعلا على رؤوس الأشهاد بهذه الكلمة العظيمة، فحري بنا أن نعرف معنى هذه الكلمة، وهي الوقفة الثانية. فمعنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وليس معناها لا قادر على الاختراع إلا الله أو لا خالق إلا الله، بل معناها الذي دل عليه القرآن: لا معبود بحق إلا الله. لأن المعبودات كثيرة، لكن معبودة بالباطل، والمعبود بالحق هو الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وفي آية أخرى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فقد بين الله جل وعلا أنه المعبود الحق، وأن ما دونه ومن عداه ومن سواه معبود بالباطل لا حق له في ذلك. فهذا معناها الذي يجب أن تعقد عليه القلوب: لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فإذا كان الأمر كذلك، فلا يصدر منك يا عبد الله شيئا من العبادات إلا لوجهه سبحانه وتعالى، تخصه بذلك وتفرده به وتخلص له به، ولا تصرف شيئا من هذه العبادة لغير الله جل وعلا. والوقفة الثالثة: ركن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تقوم على ركنين تضمنتهما لا إله إلا الله، فالأول النفي والثاني الإثبات. فالنفي في قوله لا إله، ومعناه نافيا العبادة عما سوى الله، وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. فتنفي نفيا عاما لا إله، وتثبت إثباتا خاصا إلا الله. وإن شئت فقل: ركن لا إله إلا الله نفي الشرك وإثبات التوحيد. فلا يقوم توحيدك وعبادتك إلا بهذين الأمرين. لو قال رجل: أنا آتي بلا إله إلا الله، ولكن لا أمانع من الشرك وإن كنت لا أعمله ولا أفعله، نقول: لا بد من أن ينفي الإنسان الشرك، وأن يبرأ إلى الله منه، وأن يبغضه ويبغض أهله، وأن يأتي بالتوحيد ويعقد قلبه عليه. الوقفة الرابعة في شروط لا إله إلا الله. وقد استقرأ العلماء وتتبعوا النصوص من الكتاب والسنة، فوجدوا أن لا إله إلا الله لها شروط لا بد من الإتيان بها. وقد قيل لوهب بن منبه رحمه الله: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ فقال: نعم، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك الباب وإلا لم يفتح. وقيل للحسن البصري: أليست لا إله إلا الله، أليس من قال لا إله، زعم قوم أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال: نعم، ولكن من قالها وأدى مقتضاها وعمل بها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تواترت النصوص أن من قال لا إله إلا الله أنه ينجيه الله جل وعلا من النار، ولكنها مقيدة بالقيود الثقال، فمن قالها عالما لمعناها عاملا بمقتضاها نفعته، إلى آخر كلامه رحمه الله. ولهذا قالوا إن لها 8 شروط. الشرط الأول العلم بلا إله إلا الله، علما يضاد الجهل بها، فيقولها الإنسان وهو يعلم معناها لا معبود بحق إلا الله، ويتجنب ما يضاد ذلك. وشرطها الثاني اليقين بلا إله إلا الله، تقولها وأنت متيقن ومعتقد يقينا يضاد الشك وليس عندك تردد فيها. وشرطها الثالث الإخلاص بها لله، تقولها تريد بها وجه الله وتبتغي بها وجه الله إخلاصا يضاد الرياء. فإن عبد الله بن أبي والمنافقين قالوها لكن لم يكونوا بها مخلصين، فهم في الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله من ذلك. وشرطها الرابع الصدق بلا إله إلا الله، صدقا يضاد الكذب، ومعنى ذلك أن تصدق بلا إله إلا الله، فلا يقع في أقوالك ولا أفعالك ما يضادها أو يعارضها. فالصادق بلا إله إلا الله مثلا لا يذهب إلى الساحر أو الكاهن، لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول له من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم في الصحيح وعند أحمد وغيره. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فالصادق بلا إله إلا الله لا يذهب إلى الكاهن أو الساحر، هذا من مقتضى التصديق بلا إله إلا الله. وخامس شروطها المحبة للا إله إلا الله، محبة تضاد البغض فتحبها وتنشرح نفسك لها وتنشط لذكرها ولا يضيق صدرك بذلك. وسادس شروطها القبول للا إله إلا الله، قبولا ينافي الرد، فتقبل لا إله إلا الله وما دلت عليه ولا ترد شيئا من دين الله عز وجل. وسابع الشروط الانقياد للا إله إلا الله، انقيادا ينافي الترك فتنقاد للشريعة. نعم قد يحصل عند الإنسان تقصير في بعض العمل لكنه مقر ومعترف بأن هذا من دين الله وأنه ويشعر أنه مقصر، فهذا أمره يختلف. لكن من قال مثلا أصلي الصلوات إلا صلاة الفجر لأن وقتها غير مناسب لي، نعوذ بالله، فهذا قد رد لا إله إلا الله وما دلت عليه وما تقتضيه. وثامن هذه الشروط هو الكفر بما يعبد من دون الله، كما قال جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا بد من عقد القلوب على الكفر بكل ما يعبد من دون الله، فلا نؤمن إلا بالله وحده لا شريك له، هو ربنا ومعبودنا، وغيره نحن كافرون به متبرئون منه، فلا رب لنا إلا الله سبحانه وتعالى. فمن قالها عالما لمعناها عاملا بمقتضاها فإنه يدخل الجنة. وليس المراد أن تحفظها يا عبد الله وتعدها عدا، وإنما المراد أن تعمل بمقتضاها وما دلت عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن لا إله إلا الله وإن التوحيد له ضد يبطله وينقضه، فلا بد للمسلم أن يعرف ذلك ويجتنبه. فضد التوحيد وكلمة التوحيد الشرك بالله جل وعلا، والشرك منه ما هو أكبر، وهو محبط للعمل، مخرج من الملة، وصاحبه خالد في النار، كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكما قال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا بعد أن ذكر 18 نبيا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك عبادة غير الله وإشراك غير الله معه في العبادة، والعبادة كما مر معنا حق الله لا يجوز صرفها لغيره. فمن الشرك الأكبر دعاء الأموات والذبح لهم والنذر لهم وعبادة الأصنام والأوثان وغير ذلك، صرف العبادة لغير الله عز وجل. وهذا أمر جلي واضح، والغالب المسلم لا يقع في ذلك. والنوع الثاني وهو الشرك الأصغر، وهو الذي يجب أن يخاف منه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. يقوم الرجل يصلي فيحسن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. ولهذا لما سمع الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا الحديث الآخر أيضا، الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. والله المستعان، النملة خفية قد تطأها بقدمك وأنت لا تشعر بها، فكيف بدبيب قدميها وصوت قدميها أو أثر قدميها؟ ولهذا لما سمع الفقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قالوا كيف نتقيه وهو كذلك يا رسول الله؟ فقال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. حديث صحيح، وأيضا جاء في الأدب المفرد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر ألا أدلك على كلمة إذا قلتها أذهب الله عنك كثير الشرك وقليله. ثم قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك ما لا أعلم. احفظ هذه الكلمة يا عبد الله وقلها، خاصة إذا وجدت النفس تنازع في العمل الصالح، تريد سمعة الناس أو رياء مراءة الناس. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. والشرك الأصغر كل وسيلة من الأعمال والأقوال تؤدي إلى الشرك الأكبر، وقد ضرب العلماء له نماذج. فقالوا الشرك الأكبر الأصغر ينقسم إلى شرك جلي وشرك خفي. فالجلي يقع في أقوال الناس وأعمالهم، فمن الأقوال الحلف بغير الله، فهناك من يحلف بالأمانة أو يحلف بذمته أو يحلف بالنبي، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من حلف بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله، وفي لفظ وليستغفر الله. ومن ذلك قول بعض الناس أنا بالله وبك، يأتي بالواو لأن الواو تقتضي التشريك، فيقول أنا بالله وبك لولا الله وفلان، أنا معتمد على الله وعليك، ما شاء الله وشئت. هذا كله حرام لا يجوز، وهو شرك في القول. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال ما شاء الله وشئت يا محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. ولهذا تقول أنا بالله ثم بك لولا الله ثم فلان، لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي، فيؤخر المخلوق عن الخالق جل وعلا. ومن ذلك أيضا الأعمال الظاهرة، مثل تعليق التميمة، تعليق شيئا في السيارة لأجل أن يمنع العين عنها أو لأجل أن يحفظها، أو تعليق شيئا على الأولاد أو جعل شيئا في البيت أو غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فقد أشرك. ومنها التطير، وهو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، فمن الناس من هو دائما متطير، فإذا رأى رجلا أعور في صباح يومه تشاءم بذلك وقال سيحصل لي شيئا، أو لو أنه رأى غرابا أو شيئا أو أراد أن يسافر فتعطلت به السيارة في أول الطريق أو وجد الإشارات كلها حمراء، بعض الناس يقول لا أدري عن هذا السفر أنا أرجع وأترك هذا السفر، يا عبد الله هذا من الطيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطيرة شرك، الطيرة شرك، والأمور كلها بيد الله، وهذا الكون كله بما فيه أنت تجري على قضاء الله وقدره، قد فرغ من كل شيء، وقد كتب الله مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فحتى اجتماعنا هذا قد كتبه الله، واليوم هو يقع يا عباد الله، فليس شيء يقع هكذا، ولم يجعل الله شيئا دليلا على ما يقع، فإذا رأيت كذا دليل أنه سيقع لك كذا، فاعتمد على الله وتوكل على الله وامضي في أمرك. ومن الشرك الخفي الرياء، وهو داء الصالحين يا عباد الله، داء أهل الصلاح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، فكيف بنا نحن؟ فالله الله تعاهدوا نياتكم، إذا تكلمت تكلم لله، إذا تصدقت تصدق لوجه الله، إذا صمت صم لوجه الله، إذا أعطيت أعطي لله، اجعل قصدك وجه الله، وإياك أن يلتفت القلب يمينا أو شمالا، أو تريد مدح الناس أو ثناؤهم عليك، فإن هذا هو المهلكة، لأن الله جل وعلا يقول يوم القيامة اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون هل تجدون عندهم جزاء. ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم، وهو الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، وخص منهم الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم وارض عن التابعين لهم بإحسان، اللهم وارض عنا معهم بمنك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن للمسلمين مؤيدا وظهيرا، اللهم اجمع قلوب المسلمين على البر والتقوى، اللهم ألف بينهم، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا، اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم كف شرهم على المسلمين، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين، اللهم واجعل كيدهم في نحورهم إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ هذا البلد، اللهم احفظ هذا البلد بحفظك، اللهم وجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعله بلدا آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ ولاة أمر هذه البلاد بحفظك، اللهم احفظهم وسددهم، اللهم اجعل أعمالهم في صالح الإسلام والمسلمين، اللهم انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا، فإن الله سبحانه وتعالى يصلي على الذاكرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.